هم وحدهم الذين يدركون قيمة التقوى في حياتهم، وهم وحدهم الذين يعلمون أن حياة بغير تقوى هي حياة بغير معنى. لأن من أراد العلم فاتقوا الله ويعلمكم الله، ومن أراد الرزق فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن أراد اليسر في الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. العاقل فقط هو الذي يدرك قيمة التقوى، ولذلك لا يجعلها شعارا يكتبه، وإنما يجعلها منهج حياة ينتهجه. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول في الحديث الصحيح: أما إني أتقاكم لله وأهياكم له. أتقاكم لله، المثل الأعلى في التقوى. من أحب محمدا فليتمثل به. التقوى منهج حياته، التقوى شعاره ودثاره، التقوى بدايته ونهايته، التقوى وصيته في كل خطبة، التقوى وصيته في كل درس، التقوى وصيته للصغير والكبير والمسافر والجالس في بيته. ألا ترى أنه إذا ودع رجلا أو جيشا كان في وصيته: أوصيك بتقوى الله والتكبير عند كل شرف، يعني عند كل ما يعلو من الأرض، أوصيك بتقوى الله. أي أنها في السفر وفي الحل والترحال، وهي شعار المؤمن ودثاره، وهي بداية المؤمن ونهايته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى ثمرات، والتقوى علامات ومظاهر وآيات ودلائل، كما أن للإسلام دلائل وللكفر دلائل وللنفاق دلائل، فإن للتقوى دلائل. وأعظم آية من آيات التقوى ودليل على وجودها في قلب المؤمن أو عدم وجودها فيه لمن يريد أن يعقل، ولمن يريد أن يفقه، ولمن يريد أن يتعلم لكي يعمل لكي ينجو. تعلم لتعمل لتنجو، تعلم لتعمل ليرضى الله عنك بس. ومن لم تكن حياته ومن لم تكن غايته من حياته رضا الله فليس له غاية. يروح يلعب ماتش كورة بدل ما يصلي. ومن لم تكن غايته في حياته النجاة أليس له غاية؟ لأن غاية المؤمن الأولى والآخرة هي رضا الله. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الليل إذ يقول: والليل إذا يغشى النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى كل الناس يغدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. ها هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله تعالى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أبدا حياته مش هتبقى متيسر، أبدا أبدا حياته مش هتبقى متيسر إلا للباطل، أما للحق فلا، إلا إذا كان تقيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولا يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، النار اللي تلظى دي التي قال فيها قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما تنفعش أن تتخطاها أبدا إلا بالتقوى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى وتعالى للغاية، الغاية التي لا بد أن نعقلها من سعينا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وده بالذات ولسوف يرضى. تحسس قلبك، شوف مقدار التقوى كم. وكما ذكرت لكم فإن للتقوى علامات، ولمن يريد أن يعقل ويتعلم لينجو ليرضي ربه أقول لكم أعظم هذه العلامات. علامات كثيرة لكن تجمعها علامة هي أعظم علامات التقوى على الإطلاق، ألا وهي قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دور على شعائر الله ودور على هل أنت تعظمها أم لا. فإن كنت تعظمها هذا علامة تقوى، وإن كانت الأخرى فتداوى قبل ألا يفلح دواء. تداوى تداوى قبل أن ألا يفلح دواء. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله عظيمة، الصلاة شعيرة، الأذان شعيرة، الذي إذا سمع الأذان أنصت وردد الأذان هذا من التقوى، والذي إذا سمع الأذان ولى وأدبر كالشيطان هذا ليس من التقوى، لأن الشيطان من ضمن أفعاله من ضمن صفاته أنه إذا سمع الأذان كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع، والحديث صحيح صحيح البخاري وغيره، إذا سمع الشيطان الأذان ولى وله ضراط. فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط. فلماذا يتشبه أحدنا بالشيطان؟ وهل كان الشيطان تقيا أم كان جبارا عصيا؟ كان متحديا لرب السماوات والأرض. معاشر الأحبة، شعائر الله، حتى الهدي الذي يذبح في الحج من شعائر الله. وقد فسر قتادة ومجاهد وبعض السلف من المفسرين العظام هذه الآية بالهدي، فقالوا شعائر الله الهدي. طيب وتعظيمها؟ قال وتعظيمها استثمانها واستحسانها. هذا على سبيل المثال، إنه يمثل شعيرة من شعائر الله يستصغرها الناس. تدور على الناس في الحج، تدور على الناس في الحج، الغني قبل الفقير بكام يا عم الشيخ هتبيع لنا الهدي؟ يقول لك والله النعيم بكذا، والبربري بكذا، والاسترالي بكذا، والاثيوبي بكذا، والسوفييت بكذا. لا، هات لنا من السوفييت اللي هو ابو كذا، اللي هو اقل الاشياء، وهو يبقى معاه وبينفق وبينفق ببزخ، جالس في فندق ضخم ومبسوط اخر انبساط في بلده وفي غيره، لكن يجي عند الهادي ودور لنا على الحاجه اللي تمشي، مشي حالك. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قتادة يقول شعائر الله يعني من ضمنها الهدي، وتعظيمها استثمانها واستحسانها. إذا كان هذا الأمر في ذبيحة تذبح، فكيف بقربة تقدم غير الذبيحة؟ كيف بالصلاة؟ من منا يستثمن الصلاة ويستحسن الصلاة؟ يعني يجعلها سمينة ويجعلها حسنة وليست صلاة هزيلة. من منا يستثمن الصيام ويستحسنه؟ من منا يستثمن تلاوة القرآن ويستحسنها؟ من منا يستثمن العشرة مع زوجه ويستحسنها؟ من منا يستثمن العشرة مع أصدقائه وجيرانه ويستحسنها؟ منا يستثمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من منا يستثمن؟ من منا يستثمن؟ من منا يستثمن؟ هذه هي التقوى. شعائر الله كثيرة، ولكن هناك شعيرة من الشعائر مظلومة عند الناس إلا من رحم الله. هذه الشعيرة لا تكاد تعد عند البعض بل عند الأكثرين شعيرة من شعائر الله، بل يصل الأمر أحيانا إلى الاستهزاء بها وإلى استصغار شأن من يقوم بها ويهتم بها. هذه الشعيرة هي الهدي الظاهر، الهدي الظاهر، طريقة الجلوس، طريقة النوم، طريقة لبس اللباس، طريقة السمت، طريقة السمت، شكل الشعر، شكل اللحية، شكل الشارب، طريقة المشي. سبحان الله، هذا الهدي الظاهر مظلوم في أمة محمد في هذه الأعصار المتأخرة، على الرغم عن أنه من شعائر الله وعنوان للعبودية، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون. فجعل طريقة المشي قبل طريقة الصلاة، وجعل فيها طريقة الإنفاق، فجعل كل ذلك مع التوحيد عنوانا على العبودية، عنوانا على العبودية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعدها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعده بعده بعدها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. مع التوحيد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذا كله عنوان العبودية، وأوله كما ذكره الله سبحانه وتعالى الهدي الظاهر، وهو لم يقدمه لأنه أعظم من التوحيد، ولكن لأن الناس تهمله، وقد جرت عادة العقلاء والبلغاء والفصحاء والحكماء على أن يقدموا ما يغفل عنه الناس ويهتموا به في الذكر. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، حديث فيه قول عائشة: وما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا شعبان. قالت: فقلت يا رسول الله إنك تكثر الصيام في شعبان، فقال: ذاك، اسمع الكلام، ذاك شهر يغفل عنه الناس، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فجعل غفلة الناس عن الشيء سببا في أن يهتم به. عاشر الأحبة، غفل الناس عن الهدي الظاهر وهو شعيرة من شعائر الله. طريقة الجلوس غير شرعية، طريقة النوم غير شرعية. تعال اتفرج على الشباب اللي ينام على بطنه واللي تنام على بطنه ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا ينام على بطنه فقال: هذه ضجعة يحبها الشيطان. معرفش ليه، هل يعني أصبح مطية هذا الرجل أو هذا الإنسان ولا إيه، لكن النبي يقول ذلك: هذه ضجعة يحبها الشيطان. ورأى رجلا يجلس محتبيا وقد جعل يديه الاثنتين خلف ظهره هو جالس، فقال: لا تفعل ذلك، فإنها جلسة أهل النار، فإنها جلسة أهل النار. أنا أعطيك أمثلة، أعطيك أمثلة، وهذه الأمثلة أمثلة عظيمة. لماذا؟ حاجة يحبها الشيطان وحاجة بتاعت أهل النار، يعني مش حاجة بسيطة، يعني مش أمر بسيط. هذه شعائر اسمها الهدي الظاهر. وقد توعد الله عز وجل رجلا يلبس ثوبا يجرجر في الأرض، يعني بطويل غير تجر في الأرض، بأن يجلجله الله عز وجل سبع أرضين. عشان ايه الجماعة اللي هم مش مهتمين بالموضوع ولا في مخهم يقول لك عشان ايه واحد يخطول؟ والله مش انت اللي انت خلقته ولا انت اللي انت هديته. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. الذي خلقه والذي يأمر، والذي خلقه والذي يهدي. ومن لم يرضى بهدى الله، ومن لم يرضى بهدى الله فليلتمس هدى عند سواه. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهدى، إنه ولي ذلك والقادر. الله اللهم إن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمدك اللهم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر أحبتي في الله، الهدي الظاهر من شعائر الله، وعنوان لعبودية الله سبحانه وتعالى، فلا يستهن أحد بشيء من هذا الهدي. ومن هذا الهدي المضطهد في دولة المظاهرات أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللحية وإطلاقها، وإني لأرى أكثر المسلمين في زماننا لا يهتمون بهذا الأمر النبوي الكريم، ولا يعدونه شيئاً في حياتهم، بل قد لا يفكر أحدهم في هذا الأمر حتى يموت، مع أنه والله من الأوامر الجليلة من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واسمع إلى قوله: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس. بل مسألة مش مسألة مزين، مسألة ليست مسألة مزين. نقول له احلق احلق، خلي طول لي دي بالسر دي. المسألة مسألة هدي نبوي، المسألة مسألة هدي نبوي مرتبط بجريمة، وهي التشبه بعبدة النار. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي وإسناده صحيح، وفي البخاري وغيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى ولا تشبهوا باليهود والنصارى. أصبح في تشبه بشيئين، مشركي أهل الكتاب من ناحية، وعبدة النار من ناحية أخرى، والأحاديث صحيحة لا يقدح فيها إلا شخص واحد هو الجاهل. أما الذي يعلم علوم الحديث فهو يقضي بصحتها، لأن أهل العلم من لدن أئمة الحديث القدماء إلى يومنا هذا يصححون هذا الأحاديث، والحكاية مش محتاجة تصحيح. الصعب في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يأمر، وجميع الأصوليين إلا قليلا على أن الأمر من الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة قوية تصرفه عن الوجوب، وليست هناك قرينة في هذا الموضوع، بل القرينة تجعل الوجوب دائما إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن القرين ها هنا هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذا النهي، وهو أن تاركه متشبه باليهود، متشبه بالنصارى، متشبه بالمجوس. أظن أن هذه العلة لا تتغير. معاشر الأحبة، لما تقرأ كتب الفقه وتيجي عند الغسل، عند الغسل، غسل الميت، تجد أئمة العلم الفقهاء يعني، طبعا عارفين غسل الميت يعني في الجملة، ولكن هناك تفصيلات سأطلعكم على واحد منها. إذا فتحت كتابا من كتب الفقه الموسعة، حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنبلية، فستجدهم مجتمعون على هذا الذي أقوله لك، وإنما أقوله لك لندرك معا أهمية الهدي الظاهر، أهمية هذه الشعيرة. يقولون ولا يجوز حلق لحية الميت ولا تقصيرها، وإذا تساقطت شعرات منها في أثناء الغسل وجب التقاطها وجعلها معه في الكفن، وأما إذا تساقط شيء من شعره عامة، شعر جسمه عامة، فيندب أن يجمع أيضا ويوضع معه في الكفن ولا يجب، وإنما يجب أن يلتقط شعر اللحية بالذات، ويندب أن يلتقط شعر غيرها من أجزاء بدنه. ما معنى هذا؟ في باب التعازير في القضاء، في باب الأقضية والأحكام، وهو كتاب من أعظم كتب الفقه التي انتهت في زماننا، فأصبح القضاة يقضون بأهوائهم وبما تمليه عليهم هذه الأهواء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل كتاب فقه من أوله إلى آخره، فضيلة الشيخ يعرف ذلك، لازم في كتاب كده اسمه كتاب الأقضية والأحكام. الأحاديث، كتب الحديث النبوي، كتب السنن، أحاديث النبوي، البخاري ومسلم غيره لغاية الآخر، لازم هناك كتاب اسمه كتاب الأقضية والأحكام. في كتاب الأقضية والأحكام أجمعوا على أنه لا يجوز التعزير بحلق اللحية. إذا أراد القاضي أن يعزر إنسان، يعني تعزير يعني عمل عملة بس ليس فيها حد من حدود الله، ما هيش زنا ولا سرقة ولا شيء في حد من حدود الله، فيترك التعزير فيها للحاكم، للقاضي. القاضي يجوز له أن يعزر بأي شيء، بالضرب، بالحبس، بالتغريب، بالسجن، بالأخذ المال، بأي شيء إلا حلق اللحية فإنه لا يجوز مهما كانت جريمة الإنسان، فإنه لا يجوز. في هذا الكتاب أيضا، مش كتاب واحد، أقصد كتاب الأحكام، في أي كتاب من كتب الفقه، في أي كتاب من كتب الفقه، في الديات، كل شيء في جسم الإنسان له دية، كل شيء من أطراف الإنسان له دية، الإنسان نفسه له دية، له دية كاملة، لو قتل إنسانا فعليه دية كاملة. طب لو قطع شيء من أعضائه، لو قطع شيء من أعضائه على حسب، إذا قطع الإصبع عليه 10 دية، الإصبع لو قطع إصبعه عليه 10 دية إنسان، لو قطع أذنه عليه نصف دية إنسان، لو فجع عينه عليه نصف دية إنسان. طب لو حلق لحيته، واحد جاب الواحد كده خنقوا مع بعض مسكوا كتفه كده وحلق لحيته، عليه دية كاملة شوية شعر. هكذا يقول الناس، شوية شعر، واحد حلق له شوية شعر يحصل ايه؟ لا، عليه دية كاملة، بخلاف ان يحلق له شعر اي حتة في جسمه. لا، لحيته بالذات اذا حلقها فعليه دية كاملة. وراجعوا كتب العلم، ما معنى هذا؟ معنى هذا ان اهل العلم وهم المخاطبون بقول الله سبحانه وتعالى واتقوني يا أولي الألباب يعقلون ويدركون ما معنى أن هذا هدي نبوي كريم، وأن كثيرا من الناس قد ضلوا عن هذا الهدي لأنهم تركوا الألباب ووضعوا الأهواء، شالوا الألباب وحطوا مكانها الأهواء وانتهت القصة. معاشر الأحبة، يصل الأمر إلى أني أسمع اليوم وقد سألت الأخ يا أخي حدث هذا بالفعل؟ قال لي نعم، وراح جايب لي الشريط المسجل، ولكن أنا ما سمعتوش بصراحة للوقت. إن بعض المسؤولين، ولا أريد أن أذكر بقى قيمته قد إيه وبتاعته قد إيه، أنا ليس له قيمة عندي إن لم يكن يحكم بما أنزل الله. فماذا يفعل؟ يقول لن يعود الضباط الملتحون، وزير الداخلية، لن يعود الضباط الملتحون حتى وإن كان هناك أمر وقضاء بحبسي. ما هذا الكلام؟ لو كان قاله فإنها والله جريمة، جريمة من الجرائم، وعناد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ وكيف يصل الأمر إلى هذا؟ ناس تريد أن تقيم في نفسها شرع الله، تريد أن تقيم في نفسها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تمنع من أداء عملها؟ سبحانك ربي. معاشر الأحبة في الله، كن مطيعا، فإن لم تكن مطيعا ولا أحب لك ألا تكون مطيعا، فإن لم تكن مطيعا ولا أحب لك ألا تكون مطيعا فأعن على الطاعة، فإن لم تعن ولا أحب لك ألا تعين فلا تصرف عنها. معاشر الأحبة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، يعني الذي لا يستشعر في نفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا معينا من الخير فليعن، فليعن اليد التي تفعله. إذا كان واحد لا يستطيع أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليعن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان لا يستطيع أن يفعل طاعة معينة لظروف معينة هو حاططها في مخه أو هي حقيقية أو أي شيء فليعن صاحب هذه الطاعة، ولكن أن يقف حجر عثرة أمام من يفعل هذا؟ معاشر الأحبة، إني أنصح جميع إخواني بطاعة الله عز وجل ورسوله، لأنها الفوز. يقول الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما، ولا طاعة لأحد في معصية الله. قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. تأويلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله. ولذلك أنصح إخواني جميعا أن يستشعروا الهدي النبوي في نفوسهم، وألا يهملوا هذا الهدي الظاهر الذي هو شعار من شعار الإسلام، والذي هو عنوان من عناوين العبودية. لا تستهينوا به. وإني أنصح إخواننا هؤلاء الضباط أن يستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يعلموا أنه ما من شيء يصيب المؤمن في سبيل الله فهو مكتوب له هنا في أعلى عليين، وأن يستمروا على ما هم عليه من الطاعة. ولكني لا أنصح أحدا بتظاهر ولا بأي سلوك يؤدي إلى ما وصلت إليه هذه الأمة من هذا الانهيار. إحنا أصبحنا دولة المظاهرات، أصبحنا يا إخواننا دولة المظاهرات، ودولة المظاهرات لم تصنع شيئا منذ 3 سنوات إلا التأخر والتقهقر. حتى الأمل الوحيد وهو أن يكتب دستور يحترم فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمل الوحيد ذهب أدراج الرياح في دولة المظاهرات ودولة الأحزاب. معاشر الأحبة، معاشر الأحبة، أقول للجميع: فوقوا لأنفسكم والتزموا هدي سلفكم، وانظروا إلى الطريق الصحيح الذي شرعه نبيكم ثم سار عليه السلف من بعده. انظروا إلى علمائكم الكبار الذين لا خلاف عليهم، الذين لا خلاف عليهم، والذين اجتمعت الأمة على كلمتهم في مصر: شيخ حامد الفقي، شيخ خليل محمد خليل هراس، شيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخ أحمد محمد شاكر، وغيرهم من هذه الطبقة المباركة التي لم يختلف عليها أحد، وعلم الناس جميعا أنهم على السنة. في السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، في الشام الشيخ ناصر الدين الألباني. أعد لك أسماء ناس اجتمعت الناس على أن تكون تلامذة لهم، ونحن تلامذة لهم، وكل مشايخنا الموجودين على الساحة الآن يفخرون بأنهم تلامذة لهم. فلا نحيد عن هذا الهدي الذي ينتقل من لدن رسول الله إلى الصحابة إلى من بعدهم إلى من بعدهم إلى من بعدهم إلينا، ولا نجعل حلقتنا حلقة منزوعة عن تاريخ هذه الدعوة المباركة. هذه الدعوة المباركة لها تاريخ، بدأ من النبي ثم الصحابة ثم التابعين ثم العلماء من بعدهم من بعدهم من بعدهم. فلا نجعل جيلنا الآن جيل انفصال بينه وبين تاريخ هذه الدعوة المباركة، حتى لا تتحول الأمور إلى أسوأ وأسوأ. معاشر الأحبة في الله، راجعوا أنفسكم في هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق التقوى بكل جوانبها وتتكامل في نفوسنا. واتقون يا أولي الألباب. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الزيغ والضلالة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا سنته، اللهم ارزقنا طريقته، اللهم ارزقنا سنته، اللهم ارزقنا طريقته، اللهم ألزمنا شريعته. اللهم يا ربنا اجعلنا معه يوم تبعث الناس رب العالمين. اللهم اسقنا بيده شربة مباركة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك شفاعته في الموقف ونسألك جواره في الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.